بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قوله تعالى: شفت صفحة 50 300. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي إذ وقفوا غدا. إذ وقفوا غدا، يعني أي إذا وقفوها، أي إذا وقفوا غدا. ليش قال إذا؟ وربي قال إذ. ليش قال إذا؟ فسر إذ بإذا. وربي قال إذ لأن إذ لما مضى ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فربي سبحانه وتعالى قال إذ، يعني عبر عنه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى إذ وقفوا، ولسه الأمر ما صار. لذلك المراد بقوله تعالى إذ هذا التفسير، يعني إذا، يعني بالمستقبل. لكن لما كان هذا المستقبل عند الله لا فرق بينه وبين أي وقت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عبر عنه كأنه صار وانتهى، كأنه وقع وانتهى. هيك الله، اللي عند الله قريب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكرمنا بالفرج القريب إن شاء الله. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي إذا، فهذا التفسير، هذا التفسير إذا وقفوا. الواحد يقول شو عم يسأل، شو أهل يعني الشيء؟ أي هو يتكلم يعني مع علماء إن شاء الله، الله يكرمنا يجعلنا منهم إن شاء الله. أي إذا وقفوا غدا. نعم، وأكد بكلمة إذا بقوله غدا، إذ وقفوا. نعم. وإذ استعملوا موضع إذا، وإذ يعني الظروف تتعاور كحروف الجر، تتعاور يعني يكون بعضها في مكان بعض، فالذي حل في مكان الآخر أخذ صفته. نعم. وإذا في موضع إذ، وإذا في موضع إذ. نعم. وما سيكون فكأنه كان، يعني شو قال وإذا في موضع إذ؟ وإذ قد تستعمل في موضع إذا، وإذا تستعمل في موضع إذ، يعني كالآية. نعم. وما سيكون يعني بالنسبة لربنا الكريم القادر الذي أمره سبحانه وتعالى بس مجرد إرادة يكون فيكون. فوما سيكون يعني في المستقبل، السين للمستقبل، وما سيكون فكأنه كان، كأنه كان يعني، يعني لما ربي يعني سبحانه وتعالى يعز ويفرج عن العباد هذا الأمر جاي. إنما توعدون لآت، يعني جاي سبحانه وتعالى. نعم. وما سيكون فكأنه كان، يعني أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني لأيامه كأنه آمد. أتى أمر الله، ما قال يأتي لسه، ما أتى، قال أتى أمر الله، يعني كل شيء عند الله، يعني الزمن ما له قيمة، لكن سبحانه وتعالى رتب الكون بهذه الأوقات. أتى أمر الله، بمعنى هو يأتي، يعبر عنه أتى. نعم. وما سيكون فكأنه كان، ليش؟ نعم، لأن خبر الله تعالى حق، حق وصدق. هل الله بيقوله هذا حق؟ يعني شو معنى حق؟ يعني ثابت. واسم سبحانه وتعالى حق، يعني ثابت لا يزول سبحانه وتعالى. وصدق، أما خبر غيره ما بنعرف يثبت أو لا يثبت. لذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني اللي بده يا بيصير هو الله، هو الله بس. ومن كان بالله يعني، نعم، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، إذا أرادوا أراد، يعني لئن سألني لأجيب لأعطينا، لئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا، يعني يا رب يعني أعذني يا رب، أعطيني يا رب، يا خلاص يا رب. إيه والله، والله هذا ما بده تجريب. إيه والله، يعني هيك تقول له الله يا رب كذا، كإصالة يعني، قال له على الله أعطاك من ما من مدد كن. إيه بالله، إيه بالله، إيه والله، يعني سبحانه وتعالى. وهذا المثابرة على الوظائف يعني الدينية تعطي من هذا الثبات. من حافظ على نوامسه، على وظائف ناموس علوي 40 يوما أمده الله من كلمة كن، ثم كان تأثيره على مقدار صدقه فيها. الله يكرمنا. هذا الكلام حفظته من فم الشيخ حسن حفيظ الله يرحمه ورحمة الله عليه. يعني من حافظ على وظائف ناموس علوي أمده 40 يوما أمده الله من كلمة كن، ثم كان تأثيره في الخلق على مقدار صدقه فيها. الله يكرمنا بالصدق. يعني عند الله خزائن ملأة، بس أقبل، أقبل إلينا صادقة. نعم، تفضل. فلهذا عبر بالماضي، ومعنى موقف حبس. وهلا بقى ولو ترى كل هالكلام على إيه؟ إذ وقفوا، شو وقفوا؟ يعني موقوف، يقولوا موقوف، ما يقولوا موقوف، يعني محبوس يعني. نسأل الله العافية. حبسوا، يقال وقفته وقفا. أيوة. فوقف وقوفا، فوقف وقفته وقفا، فوقف وقوفا. وكمان بتقول الشيء يعني اللي كل المادة بتدل أنه على المنع. يقول كمان وقفت الأرض يعني مسجدا، وقفتها، وقفتها البيت، وقفتها المكان. تقول وقفته، ما تقول أوقفته. في ناس بتفصحوا بيقولوا أوقفته، لا هي لغة رديئة العلماء قالوا. تقول وقفته وقفة، هون وقفته وقفا فصار وقفا، أما هون وقفته وقفا فوقف وقوفا، يعني فوقف وقوفا صار مصدر الوقف وقف، وقفته وقفا، هون فوقف وقوفا. نعم. قرأ ابن السميفة. نعم. إذا وقفوا. ولو ترى إذ وقفوا، إذ وقفوا، نعم، يعني هي قراءة شاذة. نعم. فتح الواو والقاف من الوقوف على النار، يعني ولو ترى إذ وقفوا على النار. يا لطيف، فكر بس إخواني، يعني ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك، هذا كلام الله، وشو ربي قال، يعني ما أنه كلام الله، يعني قد ما كان العالم وقد ما كان الإنسان يعني أمام الله، يبقى الإنسان يعني يأخذ ويعطى ويعطي مما يعطى الله ما أعطينا. لكن سبحانه وتعالى عندما قال، عندما يقول، هذا الله اللي عم يتكلم، ومع ذلك أدش كلام الله بليغ وعظيم. ربي قال إن في ذلك لذكرى، هذا وين هذا الكلام؟ ربي قالوا إن في ذلك لذكرى بمعرض خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يسن أن تقرأ فيها سورة قاف، فإن في هذا الكلام يلي بسورة قاف، يعني هدول نقرأ صحيفتين وبعدين نصر لهم، أي ثالث صحيفة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. عليكم السلام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وكمان أو ألقى السمع وهو عم شهيد، يعني بقلبك وعيونك. هلا بيبقى الخطيب عم يخطب، لا يا عم اشتغل بالجواب، بلا هذا الجوال، بلا طالما عليه الصلاة والسلام قال وإذا لعب في الحصى فلا جمعة له، مو قالوا لصاروا صح، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له. وفي رواية ومن لعب في الحصى فلا جمعة له. وين بقى، وين رايحي، وين رايحين؟ يعني أنا مالي فاهم، أنا ما بعرف تركي، وأنا مثلك ما بعرف تركي، بس اشتغل يعني بالعبث هيك اشتغل. شو ولد أنا؟ صلي على النبي، أو بس هيك يعني انظر هيك تعبوا تاني بطلع عم تنظر للخطيب، يعني صلي على النبي، بابا عم صلى الله عليه وسلم، ايه بصلي على النبي مرة، 100 200 300 مرة، يعني 400 مرة ممكن، يعني هو عم يخطب لما بيجيب الأركان، ايه منصي انتهى من الأركان، يعني ايه هلا ما عاد فهمت، ايه بصلي على النبي، يعني جاي هلا انت بساعة إجابة، يعني مهما سألت الله يجيبك، وامتى هي ما بتعرف، من حين ما يخرج الخطيب حتى يدخل في الصلاة، إمتى ما بنعرف. بوين بالجوال، يا حسرة، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون، يعني من قبلهم من القرون، نعم قبله من قبلهم، آيتين، واحدة بالسجدة واحدة بياسين. الله الله يعفو عنا الله يعفو عنا. يقول واحد إحنا لا مو هيك إحنا هذا طريق هذا طريق المعاصي. المعاصي بريد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. طيب ومعنى طيب بقى أنا تكلمت إنه نتصور هالموقف يعني على النار على قدام جهنم يعني أو فوق جهنم، فكي فوق جهنم يعني واحد واقف هيك على الطرف يا لطيف من غمقة يعني من غمق الوادي مو مبين سفله. شو رأيك بهالمنظر؟ أنا بالنسبة ما بعرف ما بقدر أطلع دوخ يمكن لا بقى ما ما ما أستطيع. إيه من عمقه شلون إذا عم يتأجج نار شلون يعني، وشلون هذا الإنسان يعني موعود يعني في يلي خالف يعني قديش عذاب هذا. ولو ترى إيه شو لو ترى كنت شفت كان أبشع الرأسة، ولو ترى كان سقط قلبه، ولو ترى كان زاغت عيونه، ولو ترى كنت وقعت على ما استطعت أن تحملك رجلاه، ولو ترى ذهب لبك، ولو ترى لصرت مثل المجنون، ولو ترى كلها شو الأشياء اللي قلتها. هي جواب لو بدها جواب سبحانه وتعالى ما بجيب لو بجيب أنا جواب أوقات ما بجيب جواب. ليه؟ مشان أنت تروح تذهب كل مذهب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، سورة النور، ولولا فضل الله عليكم ورحمته تحكوا على السيدة عائشة وأن الله رؤوف رحيم، لنزل عليكم عذاب يعني لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لأخذتكم الصواعق، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعترى نزل عليكم البلاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لقتتلتم ولولا فضل الله عليكم. جيب اذهب كل مذهب انت جاوي انت جيبه. ربي ما اتى بالجواب مشان انت يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب نعم فهنا ولو ترى اذ وقفوا على النار يعني فهذا يعني أفلا يتدبرون القرآن أم يرى أم على بل على قلوب أم بمعنى بل على قلوب أقفالها قلوب يعني مسكرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم على النار هم فوقها على الصراط وهم فوقها على الصراط. نعم وهي تحتهم يعني معناتها الصراط فوق جسر جسر يعني شو رأيك بهالجسر يعني وفي درابزين من هون ومن هون يعني بسمح الإيواء ولا نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية على جهنم والله يكشفها والله يعني إنسان يعني بعيدة ويفتأل يعني يا رب ولو ترى إذ وقفوا على النار. احنا ما دخلنا احنا هدول كفرة. الله قال يا فهيم يعني الله قال وإن منكم ما منكم يعني وإن منكم إلا واردها بده يدخل هالمدخل كان على ربك حتما مقضية وإن منكم إلا بده يمشي من هالجسر ما في طريق تاني يعني لا إله إلا الله والله يعني ورجونا طريق هيك قال هذا يعني طريق يعني جنب البحر وفوق البحر شفتوا يمكن تعرفوا أكثر مني السيارة بتمشي كذا كيلو متر فوق بتنظر أنا بالنسبة لي أنا ما بديت والله ما بروح من هذا الطريق، أعطينا طريق تاني الله يبارك فيك، أنا ما أستطيع، يمكن دوخ، ما أستطيع يعني. إيه بتجلس لجهنم أشد يعني، وما في بديل. إيه لازم، ما لازم حاكي حالي يعني، ما لازم نحاكي حالنا. ليش القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ ليه فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ إيه؟ ليتدبروا آياته. ليه؟ عشان يصير من أولي الألباب، وليتذكر أولو الألباب. بعد صار تصير فيك عقل يعني. فنسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وقيل على بمعنى الباب. والله شيء مخيف والله يا أيها الأخوة. يعني سيدنا عبد الله بن رواحة من الأبطال، كان من الأبطال. إيه لما نزل بغزوة مؤتة على المعركة صار يبكي. هذا قائد الجيش اللي بده يبكي، شو اللي يساوي التبع؟ قالوا يعني أنت عبد الله، يعني أنت عبد الله بن رواحة هيك عم تبكي؟ يعني أنت بطل من الأبطال وسيدنا النبي عينه. اللهم صل عليه. شلون عم تبكي؟ قال له والله ما بكيت خوفه، مو خوف، لكن أتى قوله تعالى على في ذهني وإن منكم إلا واردها كان على ربك مقضيا. قال هذا الورود، يعني بدنا نمشي في الطريق، هذا الورود يعني أكيد، الورود يعني بدك تدخل بالطريق أكيد. فمن لي بالصدر؟ شو الصدر؟ يعني نرجع يعني نخلص منه. هذا الورود، بس الله قال الورود الله أكده، أما الصدر ما سبحانه وتعالى ما أكده. فمن لي بالصدر؟ هذا اللي بكاني. نعم نعم سيدي. وقيل على بمعنى الباء أي وقف، أي وقف بقربها وهم يعانون، يعني على النار بقربها. نعم. وقال الضحاك يعني جمعوا على كل حال، جنبة ولا فوقة ولا كل شيء مخيف يعني. نعم يعني جمعوا على أبوابها. نعم. ويقال وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم. إيه نعم. وفي الخبر إن الناس كلهم يوقفون على متن جهنم. ها. كأنها متن إهالة. شو متن إهالة؟ يعني متن خوف، متن يعني براس الجبل متن ما تقول، وبالوادي تحت نسأل الله العافية، برأس الوادي والوادي شأنهم يعني. ثم ينادي. نعم. ينادي خذي أصحابك ودعي أصحاب، خذي أصحابك ودعي أصحاب، ما من أراد صاحبا فالله يكفي، فالله يكفيه سبحانه وتعالى. والاستئناس يعني بالناس علامة الإفلاس، يعني ما عنده يعني هذا ما مستأنس بربه، ما عنده شيء يأنس فيه، ولا ربي أقرب إلينا. الإنسان لما يكون يعني بجالس ربه ما في أحلى من الجلسة. إيه بالله يا أيها الأخوة، وجربوا هيك يعني، الله معي الله ناظر يعني سبحانه وتعالى، يعني الله عم ينظر إليك. جربوها يعني، شو ربي قال؟ وما تكون في شأن، أي شغلة أي شيء يعني وين ما كنت، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شايفينكم شهودا وقت إذ تفيضون فيه. فأتذكر أنه هلأ يعني هلأ وكل يعني الله شايفك، الله ينظر إليك يعني، وقلبك يعني مثل عيونك ومثل وشك، الله شايفه. خطرات قلبك مثل هيك، شلون تخشى الله؟ وعندما تقرأ القرآن تعي الله عم يخاطبك، ما في أحلى منها، ما في أدش خوف خوف خوف خوف، لكن يحتريك بعد يعني طمأنينة، وتستشعر إنه الله سبحانه وتعالى أذن لك يعني أن تجالسه يعني، وهو ذكرك تعلم يعني، فبتفرح إنه الله سبحانه وتعالى بده يعني يعني الله الله جليس يعني أنا جليس الله، لو ما ذكرك ما بتذكره، ولو ما أحبك ما بتحبه. لذلك إذا واحد بعيد يعني يخاف كثير هذا، مقلع هذا. لذلك أذكروا الله ذكرا كثيرا يا رب العالمين. الله يكرمنا. نعم. وقيل وقتوا دخلوها أعاذنا الله منهم، نسأل الله العافية. فعلى بما نافي أي وقتوا في النار، شوفها كله لغة عربية لذلك اللغة العربية ضرورية. كل هلا كل هاللي عم نتكلمه إذ وإذا وعلى النار وفي النار وبمعنى الباء وبمعنى الظرفية، لذلك بدنا نتعلم لغة عربية يعني نتعلم النحو والصرف يعني. ليش؟ مشان ندخل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والجواب لو محذوف يذهب الوهم إلى هذا اللي هذا. والجواب لو شو لو يعني لو حرف حرف امتناع لامتناع يعني لو لو بده شرط. ولو إجا فلان شو يعني بده جواب، هذا جواب جواب لونه ما هو مذكور بالآية. قال محذوف هذا من بلاغة القرآن، ليذهب الوهم. شو الوهم؟ يعني يتخيل الإنسان مثل ما قلنا لو شفنا هالمنظر، ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف. نعم. والمعنى لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال. لا والمعنى لو تراهم، الشيخ يعني عاوننا الله يجزيه الخير، لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، لرأيت منظرا، عاوننا من شأن قدر يعني، لرأيت أمرا عجيبا وما كان وما كان مثل هذا التقدير. انتبه شيخ يعني أعطانا أمثلة جيب مثل أنت اللي ذكرت يعني بالأول الكلام. نعم. قوله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ولا نكذب ما بالنسبة لنا إمتى بدأنا إمتى بدأنا يلا تفضل يلا النص. نعم. قوله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم. بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفا قراءة أهل المدينة والكسائي، يعني قراءة أهل المدينة يعني قراءة نافع وأبو جعفر. نعم. والكسائي رحمه الله. وكله داخل في معنى التمني كله. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. نعم. وكل داخل في معنى التمني يا ليتنا. بس وين ليت؟ وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت. وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. راح. والإنسان يعني من الناس لما بيموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. شو قدمت لحياتي؟ أنا حياة راحت الحياة، هي الحياة مو هي اللي احنا فيها، هي الحياة. وإن الدار الآخرة لهي، مو قال هي لهي، أي لام للتأكيد، لهي الحيوان. وما قال الحياة هي حيوان، هذا مبالغة بالحياة. لا هي الحيوان. يا ليتني أنني يا ليتني قدمت لحياتي. نعم. نعم سيدي. وكله داخل في معنى التمني. بعد التمني يعني طلب ما لا يكون، مثل ما أن ليت الشباب خلص راح يعني. نعم. ما يكذب وأن يكون من المؤمنين. تمنوا ذلك. اختار سيبوي القطع في ولا نكذب. ولا القطع في ولا نكذب. نرد ولا نكذب. نعم. يكون غير داخل في يعني القطع يعني يا ليتنا نرد. يعني بتقول يعني الوقوف بدها علم. فقالوا يا ليتنا نرد وقفهم ولا نكذب. نحن هلا كلام جديد ولا نكذب. فيكون غير داخل في التمني. المعنى ونحن لا نكذب، يعني يا ليتنا نرد، وأنا عم بحكي من قلبي. أي من يعرف هذا المعنى؟ ونحن يا ليتنا نرد، ونحن سادين والله، ونحن ولا نكذب، يعني ونحن لا نكذب متأكدين. نعم. على معنى الثبات على ترك التكذيب. أيوة. أي لا نكذب رددنا أو لن نرد. يعني رددنا أو لم أنا عم نحكي سادين يعني من قلبنا عم نحكي. نعم. قال سيبوي وهو مثل قوله تعالى قوله ومثل قولك يعني دعني ولا أعود، تركني إن شاء الله ما عاد عيدة. يعني تركتني ولا ما تركتني ما عاد عيدة. قال له تركني يعني تركني بس ما عاد عيدة، يعني إذا تركني بعيد ممكن أعود. لا خلص أنا عم بحكي سادي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني السر وأخفى. ومثله وهو مثل قوله أو قولك دعني ولا أعود، قوله قول القائل يعني، أي لا أعود على كل حال. كلام جميل، انتبهت له الكلام. مثل قوله دعني ولا أعود، قل له تركني خلص ما عاد أعملها، أنا من قلبي تبت، يعني تركتني ولا ما تركتني، يعني تركتني ما عاد عيدة، وما تركتني كمان من قلبي ما عاد عيدة، يعني ارحمني. هيك معنى هذا دعني ولا أعود. يا ليتنا نرد، وأنا عم بحكي من قلبي ولا نرد ولا نكذب. نعم. نعم. استدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله تعالى وإنهم لكاذبون، لأن الكذب لا يكون في التمني. واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني، يعني ما لا علاقة يا ليتنا لا هلا ولا نكذب، نرد ولا نكذب. قراءة يعني أبو عمرو ولا نكذب ولا نكذب. نعم. ولا يكن منا تكذيب يعني. نعم. بقوله وإنهم لكاذبون، يعني من قوله تعالى، لأنه هذا عم يخبره خبر، خبر، والخبر ما بصير تمني، هذا خبر يعني وليس إنشاء. أما التمني أو غيره بريد شيء، هذا الإنشاء يعني طلب. وإنهم لكاذبون، لأن الكذب لا يكون في التمني، إنما يكون في الخبر. نعم. وقال من جعله داخلا في التمني المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا. وقال من جعله داخلا في التمني المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم. يعني يقال لواحد كاذب يكون عم يقول لك شيء، عم يقول لك شيء يعني موجود، يعني يقع أو لا يقع، هذا عم يخبرك إجا فلان راح فلان. أما إن شاء الله بيكون كذا فلان كذا، إيه هو كذا، هذا ما بيعرف شو بده يصير. فالتمني ما بيصير فيه كذب، أما الخبر بيصير فيه كذب. وهذا عم يأيد كلام سيبويه. نعم. إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داخلا في التمني، شيء ثاني، المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل. نعم. حمزة والحفص يعني كانوا كذابين. نعم. يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب. إيه هذا الحقيقة ربي قال وإنهم لكاذبون، لأنهم كانوا يعني كانوا كذابين، كذبوا الرسل وكذبوا بهذا الشيء اللي وعوا فيه يعني. نعم. وقرأ حمزة وحفص بنصب نكذب. بنصب. نعم. جوابا للتمني لأنه غير واجب. نعم. وهما داخلان في التمني على معنى أنه تمنوا الرد وترك التكذيب والكون مع الكذب. شو الوهم؟ لأنه غير واجب. يعني ما بصير التمني ما يقع. نعم. نعم. أنه بيعرفوا أنه ما بقى في رجع على الدنيا، لذلك قالوا يا ليت. نعم. ولا أبو إسحاق معنا ولا نكذب أي إن وجدنا لن نكذب. نعم. والنصر في نكذب ونكون بإضمار أن. نعم. كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض. نعم. يعني مثل الفاء السببية يعني. نعم. لأن جميعه غير واجب ولا رافع بعد. نعم. فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأول. إيه كأنه قال. كأنهم قالوا يا ليتنا يكون لنا رد. منين إجت نرد ولا يعني رد ولا نكذب، وانتفاء من التكذيب هو رد ولا يكن منا تكذيب يعني. نعم. وكون مع المؤمنين. وكون من المؤمنين ونكون يعني من المؤمنين، وأن نكون وكوننا مع المؤمنين. يا ريتنا نرد ولا يكن تكذيب ويكون لنا يعني نصيب أن نكون معناها يعني وجعلنا من المؤمنين يعني كل هي أن. نعم. ولم يكن بد من إضمار أن، فبه يتم النصب في الفعلين يعني بهالتقدير، فبه يعني بالتأويل بالمصدر. نعم. نعم. وقرأ المعاني ونكون النصب على جواب التمني ونكون. نعم. ليتك تصير إلينا ونكرمك. ونكرمك يعني أي ليت مصيرك يقع وإكرامنا. نعم. وأدخل الفعلين الأولين في التمني يعني أدخل يعني ابن عامر فعلين الأولين في التمني يا ليتنا نرد ولا نكذب كذا. نعم. أو أراد ونحن لا نكذب على الفقر. أو أراد. نعم. على ما تقدم محتمل عنه. نعم. وقرأ أبي ولا نكذب بآيات ربنا أبدا. نعم. وعن أي قرأ قراءة شاذة. وعنه وعن سيدنا أبي رضي الله عنه. اسم سيدنا أبي قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي. شلون بعنده شاذة؟ لأنها ما وصلتنا من سيدنا أبي بالتواتر. يعني هو أبي ولا سيدنا النبي؟ إذا ما وصلنا الخبر من سيدنا رسول الله بالتواتر ما اسمه متواتر. نعم. وعن ابن مسعود ليتنا نرد فلا نكذب. نعم. الفاء والنصب كما قراءة ثانية يا ليتنا نرد فلا نكذب. نعم. والفاء ينصب بها في الجواب في الجواب مثل الواو فاء سببية يعني عن الزجاج هالكلام. وأكثر البصريين لا يجزون الجواب إلا بالفاء يعني ما بصير يعني إنه يكون يا ليتنا نرد ولا نقول فلا. نعم. هيك عندهم يعني. نعم. ثم قال قوله تعالى بل بدا لهم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا وافتح لنا يا رب العالمين. وأيدنا وإلى غيرك لا تكلنا. يا رب فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارزقنا قلبا عقولا ولسانا قبولا يا رب العالمين، واجعل ذلك لوجهك وفي سبيلك يا أرحم الراحمين، وأمدنا بتوفيق وعافية من عندك يا ذا الجلال والإكرام، وأيد كل من أراد المسلمين خيرا. اللهم أيده اللهم أيده اللهم أيده، وفرج عن المكروبين، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. قم بالله الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.